أحسن الله إليكم. تقول: حدث منذ زمن أن سقط أخي الصغير على الأرض عندما كان يلعب ليلا بالأرجوحة، وقع على الأرض بالقرب من مكان معين وهي البالوعة عزكم الله، فشقت شفته ونقل إلى المستشفى، ثم سقط مرات في نفس المكان بعد فترات، فقامت جدتي رحمها الله بذبح ذبيحة في نفس المكان لأنها اعتقدت أن هناك شيء، وما حكم ذلك علما بأن جدتي قد توفيت الآن؟ لا شك أن هذا العمل من جدتك عمل منكر، وهو في ظاهر الأمر ذبح للجن، وهو شرك أكبر، لكني أرجو الله أنها تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.